فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا الشهر العظيم الذي هو الخامس أو الرابع من أركان الإسلام يأتي في العامة، الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. لماذا؟ لارتباطها الحق بالتوحيد، لأنها البرهان على ما في القلب من إيمان، فلما كانت ضرورة للعبد وأنها الغذاء الروحي له، الوجبة الأساسية التي لولاها لكان قلبه ضالا وكان فكره ضائعا وكان من حطب. فجاءت الصلوات الخمس في اليوم والليلة لتثبت دعائم الإيمان في القلب وتنطلق بالمسلم إلى معالي الأمور. وجاءت الزكاة لتقوي الروابط بين المسلمين ويرحم بعضهم بعضا. وجاء الحج ليجمع شمل كثير من الأمة وليبين لهم ما بينهم من وحدة وإخاء. وجاء الصوم أيضا ليقوي تلك الروابط لكن بأسلوب. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج بين مال وبدن، والصوم كف النفس عن المشتهيات والملذات. أيها المسلم، فرض الصوم في العام الثاني من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، فصام نبينا 9 رمضانات، سافر عام بدر عام 2 من الهجرة، وسافر عام 8 عام فتح مكة، و6 سنوات كلها قضاها في المدينة، عام 3 4 5 6 7 9 10 كلها صامها صلى الله عليه وسلم بالمدينة كاملا. فصام بالمدينة 7 رمضانات كاملا، وصام رمضانان في قسم منها كان مسافرا. هذا الصوم إذا أردنا أن نتحدث عنه ونبينه، فنعلم أولا أنه عبادة لله، عبادة تعبد الله بها العباد، تعبدهم بترك مشتهيات نفوسهم التي تميل النفس إليها بالطبع وتألفها من طعام وماء وامرأة. تعبد الله المسلم بتركها. هل هذا التعبد لأجل الإتعاب والنظر هل يقوى على التحمل، ورياضة بدنية هل يقوى على التحمل أم لا؟ هذا هدف من الأهداف لكن ليس الغاية. الغاية من هذا الصيام أنه عبادة نتقرب بها إلى الله، كما تقربنا بالصلاة والزكاة والحج فنتقرب إليه بترك مشتهياتنا طاعة له والتماسا لمرضاه. الصيام ليس خاصا بأمة محمد، بل الصيام عام في شرائع الله منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب من على الذين من قبلكم. فلستم يا أمة محمد أول من خوطب به، هي عبادة عريقة قديمة تعبد بها من قبلكم وتعبدتم أنتم بها، إلا أنه لم يذكر لنا زمن صيامهم وعدده ونوع جنس ونوع، إنما أخبرنا أن هناك صياما على من قبلنا. أما صيامنا أمة محمد فقد جاء تفصيله في كتاب رب. هذه العبادة جاء بفرضيتها آيات محكمات، آيات واضحات الدلالة لا تقبل لا نسخ فيها ولا تقبل تخصيصها، بل هي آيات محكمات واضحات الدلالة، لا لبس ولا إشكال ولا اختلاف ولا اضطراب فيها. ابتدأها الله بذكر صفات أهل الإيمان، لأنك إذا ناديت الشخص باسمه المحبوب إليه أو باسم قبيلته أو باسم مهنته التجارية أو المالية أو العملية، تقول يا طبيب يا دكتور، يستجيب لك، لأن الدكتور يعراه وسامة، يا أيها المهندس يأتيك، لأن عمل هندسي يراه شرف، يا أيها التاجر تذكر نوع تجارته، يا أيها الفلان تذكر قبيلته، يسفي إصغي إليك ويفرح، تكنيه بأكبر أبنائه فيمتلئ فرحا وسرور، تنسبه لشرف أسلافه فيزداد أيضا غبطة وسرور. إذن الله حينما خاطب المؤمنين، هل خاطبهم بأنسابهم؟ نعم. أو خاطبهم ببلادهم؟ أو قال يا أيها العرب، يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا أوس، يا خزرج؟ لا، كل هذا لم يأتي. لماذا؟ لأن القضية ليس قضية معينة، وإنما قضية ما اتصف بهذه الصفة. فقال يا أيها الذين آمنوا، خطاب لهم في العام الثاني من الهجرة، وخطاب لنا، وخطاب لمن بعدنا فيما يعلم الله من السنين الطوال والقصر، فهو خطاب للأمة. يا أيها الذين ينادي أهل الإيمان المتصفين بهذه الصفة ليقول أنتم محل التكريم والتشريف، أنتم محل الخطاب والثناء، أنتم أهل القدرة والسمع والطاعة، أنتم المستجيبون السامعون المطيعون، اسمعوا ما يوجه إليكم، كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، طولبتم بالصيام كما كتب على الذين. طيب، كتب علينا وعلى من قبلنا، فما الغاية من هذا الصيام؟ ما الفائدة التي يجنيها كل واحد منا من هذه العبادة؟ ما هي النتائج التي يحصل عليها؟ ما هي الثمرات التي يفوز بها؟ ما هي؟ نعم، لعلكم تتقون، كلمة واحدة، جزء من آية، لعلكم تتقون، لكنها الكلمة الجامعة المانعة التي تحوي الخير كله وترقى بالمسلم إلى درجات الكمال والفضائل. أجل، إنه التقوى. كيف يحقق الصيام للمسلم التقوى؟ كيف يكون الصيام سببا للتقوى؟ وكيف يقوى الصيام على تحقيق التقوى في قلب المؤمن؟ إن هذا يعرفه المؤمن عندما يتدبر ويتعقل شيئا من حكم الصيام، يصدق قول الله لعلكم تتقون، فيقول صدق الله وبلغ رسوله. إذا نظرنا إلى هذه العبادة وجدناها تعبدا لله بترك المشتهيات التي تميل لها النفوس بطبعها، وجعلها الله سعادة العباد في الدنيا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن هن لباس لكم وأنتم لباس. هذه الأمور الثلاثة المتفق عليها تعبد الصائم بتركها. طيب، الآن تركها فنال جانب التقوى من أي ناحية؟ لأنه طبق أمر الله، والممتثل لأمر الله يكون من المتقي. ثانيا، هذه الملذات يتركها الإنسان في موضع لا يعلمه إلا الله، مختفيا وراء سور منزله أو داخل سور منزله. الأكل موجود، والماء في الثلاجة والبرادة موجود، وأنواع الفواكه موجودة، والمرأة بقربه، والأمور متهيئة، والستار مرخى، والأبواب مغلقة، والنوافذ محكم إغلاقها، وكل شيء بإمكانه أن يفعله. إذن ما الذي يزهده في تلك الملذات؟ يعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله الذي كلفه بهذه العبادة تعبده بها يراه ويسمع كلامه ويرى مكانه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا قوي في القلب العلم باطلاع الله على العبد وأنه يعلم السرائر والعلن، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، نعم يعلم الله. وقال جل وعلا، وقال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. فمن قوي في قلبه علم الله بحاله واطلاع الله على حاله في سره وعلانيته، إذن ترك تلك الملذات في الخلوات خوفا من علم فاطر الأرض والسماء. أمر آخر: عنده الماء وعنده الطعام. هذا الماء متوفر وهذا الطعام متوفر، والفواكه موجودة والخيرات ميسورة، والآن هو يتركها. هل لعجزه عنها؟ نعم. هل لانعدامها؟ افرض أنها موجودة متوفرة بإمكان يده يمدها فيرى مأكولة، كل هذه ممكنة، لكن هو الآن تركها لله. إذا تركها لله يستشعر عظيم النعم، لأن النعم لا يعرفها العبد حتى يفقده. المتربي في النعم ليله ونهاره ما يعرف أهل الجوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الجوع والمرض والجهل لا يشعر بها إلا من ابتلي بواحد منها. فمن ابتلي بالجوع وجاءته النعمة عرف قدرها، ومن ابتلي بالمرض وعافاه الله عرف قدر العافية، ومن كان جاهلا فهداه الله عرف قدر العلم. ولذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة بعد عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلين. ولهذا الصحابة الذين عاشوا الجاهل الإسلام كانوا أشد الناس ثباتا وأقواهم صبرا. ولما قالوا زيد بن الخطاب يوم اليمامة: لا نؤتى من قبلك، قال: بئس إذا حامل القرآن أنت، بئس إذا حامل القرآن أنت. إذن فهو إذا فقد الطعام وجاع وفقد الماء وظمئ قال: الحمد لله أنا في نعمة من الله، كم لي من يوم وشهر أأكل وأشرب وأتمتع بالنعم، فكيف الذي حرم هذه النعم ولم يستطيع لها لانعدامها من يده. فيعرف نعم الله فيزداد شكرا له، ثم يعرف قدر المحتاجين. ثم هذا الصوم يربي فيه الإرادة الصلبة والموقف الحازم، حينما تتغلب النفس الطيبة على الهوى وشهوات النفس الأمارة بالسوء. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقوي فيه الإرادة الصلبة والتربية الطيبة، يخلقه بالصبر والحلم والأناء. إذ الصوم في الشرع لم يكن مختصا بترك الطعام والشرب، بل صوم القلب عن كل فكر سيء، وصوم السمع عن الإصغاء لكل قول باطل، وصوم العين عن النظر إلى ما حرم الله، وصوم كل الجوارح لله. يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم الذي يجري منه مجرى الدم، فلا يدع له مجرا جيدا، فتكثر الطاعات وتقل السيئات. يهذب اللسان فهو يدعوه إلى الخير وإلى الذكر وتلاوة القرآن. يربيه على الحلم والصبر والإعراض عن الجاهلين، وألا يكون طائشا مع السفهاء والحمقاء والمغفلين. وإن أحد سابه أو شاتم فليقل إني امرؤ صائم. يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن ولسانك عن المحال، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك في صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سهل. كم يفرح بهذا الشهر مؤمن يريد السباق في ميادين الخير، وكم يشقى به منافق وفاجر حجزه عن الطعام والشراب اتقاء الناس، فهو يمل من هذا الشهر ويتمنى انقضاء. يأتيه رمضان ويخرج وما غفر له بأسباب إجرامه وتمكنه من السوء. كم يفرح به مذنب ليتوب، ويفرح به مقصر ليتدارك. كم يفرح به منحرف ومن تراكمت عليه الذنوب والخطايا، فيرى فرصة له توبة إلى الله وإنابة إليه واعتذارا من خطئه. والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وثلاثة لا ترد دعوته: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، فالمؤمن يفرح به بصيامه وفرضيته، ويفرح بفطره على الطاعة. وهناك الفرحة الكبرى والفوز الأعظم يوم قدومه على الله، يوم يتجد كل نفس ما عملت من خير محضر. إن فرحته بصيامه لأنه يرى أن في هذا الشهر مواسم الخيرات، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: مغفرة ما مضى من الذنوب صيامه، مغفرة ما مضى من الذنوب بقيامه. تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، يغشى الله فيه العبادة في هذا الشهر، ينزل الرحمة، يحط الخطيئة، يستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسنا فيه فيباهي بنا ملائكته. لله فيه عتقاء من النار كل ليلة، ليلة القدر تعدل 1000 شهر فيما سواه إذا لم يكن فيها ليلة القدر، إلى غير ذلك. إنه يرشد الأمة إلى أنها الأمة الواحدة، حينما يصوم المسلمون في يوم واحد شرق الأرض وغربها، وإن تقدم أو تأخر لكن الملتقى على هدف واحد: صوم النهار وفطر الليل، لتكون الأمة متحدة في عباداتها، وأن دينها دين الأخوة الصادقة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذا الصوم جاء تشريعه تيسيرا لا عسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمريض والمسافر، المريض الذي يرجو زوال مرضه، والمسافر لهما أن يفطران ويقضيان أياما أخرى. فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإذا كان المرض يعني يزداد بالصيام، أو الصيام يعني يزيد المرض أو يسبب في موت الإنسان، كان فطره واجب. وإذا كان المرض مرضا لا يرجى برؤه، أطعم عن كل يوم مسكينا ولا صيام عليه. وإن كان المرض مما يرجى برؤه كما سبق، يفطر ويقضي. وإن كان شيخا كبيرا أو امرأة كبيرة لا تستطيع الصيام أطعمه، وأطعم الرجل كما فعل أنس، أطعم قبل موته ب3 سنوات. وإن كان هرما قد فقد الذاكرة ولم يدر ما حوله، ولم يكن عنده شعور ولا إحساس، فهذا لا قضاء عليه ولا إطعام عليه، لأنه ليس محل التكليف. كل هذه من نعم الله وتيسيره، وأن المسلم يستقبل هذا الشهر وكله أمل وكله فرح واغتباط وسرور، ويحمد الله أن جعله في الأحياء. فكم غيب الموت أناس، وكم وارى التراب أحباب وأقارب، ولله الحكمة. فيا من أحياك الله وبلغك رمضان، فاشكر الله على هذه النعمة واسأله التوفيق والسداد. أسأل الله أن يجعله علينا وعليكم شهر بركة وخير وعافية، ونسأله أن يبلغنا صيامه وقيامه ويرزقنا فيه الجد والاجتهاد والقيام بالواجب، وأن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل.